بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا نواصل المسيرة في شرح متن الأجرمية. في الدرس السابق وقفنا عند باب المرفوعات، ولكن نظرا لوقت طارئ سأعيد من قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأفعال عند قوله والمضارع ما كان في أولا. سنعيد هذه العبارة لانقطاع التسجيل في الدرس السابق في هذه العبارة، فحتى يكون الدرس متكامل ويعني يكون متكاملا سنعيد هذه العبارة فقط ليكون الشرح موجود يعني كامل يستفيد منه الطلاب. سأعيده بشكل يعني بقدر المستطاع سريعا ثم نكمل ما توقفنا عليه. نبدأ على بركة الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد، ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيتم. نعم، سبق وبينا إعراب هذا باب الأفعال، بينا إعراب الفعل الماضي وأملينا فيه إملاء وكذلك الفعل الآن. وهنا الفعل المضارع، ذكر الشيخ أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بواحد من الحروف الأربعة المجموعة في قولنا نأيته. فنقول في الفعل المضارع نذاكر ومذاكر ويذاكر وتذاكر، لابد أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الأربعة. ولكن كما نبهت ليس شرطا أن يكون إذا كان الفعل مبدوءا بواحد من هذه الأربعة أن يكون مضارعا، ليس شرطا، لكن المضارع نفسه لابد أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الأربعة المجموعة في قولنا نهد. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصر أو جازم. نحن ذكرنا أن الفعل المضارع يكون معربا ويكون مبنيا بخلاف الماضي والأمر، فقد ذكرنا أن الماضي مبني دائما وأن الأمر مبني دائما، أما المضارع فهو يكون معربا ويكون مبنيا. واقتصر الشيخ على ذكر النوع الأول وهو المضارع المعرب. المضارع المعرب كما أمليت لكم ينقسم إلى قسمين، إما معرب بالحركات أو معرب بالحروف، وقد أمليتما عليكم. الشيء الذي يريد أن يبينه الآن المؤلف أن تعرف متى يرفع الفعل المضارع. بلا شك أن المضارع المعرب لا يخرج عن ثلاثة، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، ولا بد من واحد من الثلاثة. لكن متى يكون مرفوع ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجزوما، هذا الذي بينه المؤلف في هذه الفقرة، فقال المضارع مرفوع أبدا إلا إذا سبق بناصب فإنه يكون منصوبا، وإذا سبق بجازم فإنه يكون مجزوما. هذا ما أراد أن يبينه المؤلف. ولذلك لما ذكر هذه القاعدة حقق بذكر أدوات النصب وأدوات الجزم حتى تنتبه وأنت تتكلم أو تكتب. أي فعل مضارع يأتي قبله واحدة من أدوات النصب التالية تنصبه، يأتي قبله واحدة من أدوات الجزم تجزمه. فما هي أدوات النصب وما هي أدوات الجزم؟ هذا ما سيذكره المؤلف الآن. أحسن الله إليكم. فالنواصل عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي. نعم، هذه الأربعة تنصب الفعل المضارع. هنا أنبه إلى أن ابن أجروم تبنى في هذه القضية أدوات النصب، أن أدوات النصب المذكورة هي الناصبة بنفسها وليس هناك شيء مقدر، وهذا مفهوم الكفي كما بينت لكم. أما الأربع الأولى أن ولن وإذا وكي فهذه تنصب الفعل المضارع بنفسها بلا خلاف، والخلاف في الأدوات التالية. فمنهم من يرى أن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعدها، وهو رأي البصريين. وأما رأي الكوفيين فيرون أن الفعل المضارع منصوب بها كأخواتها السابقة الأربع، وليس هناك أن مضمرة. ومن أجل تبنى هذا المنهج وذكره. تفضل. أحسن الله إليكم. ولا مكي، ولا مكي يعني لا للتعليم. جئتك لتكرمني، فعل مضارع منصوب بالفتحة، منصوب بإيش؟ بالفتحة. ونستطيع نقول لبيان القاعدة فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة وليس بأن مضمرة كما هو المشروع. نعم. ولا مجحود، ولا مجحود يعني لا للنفي. وقلنا إن لام الجحود مكسورة كما أن لام التعليل مكسورة، والفرق بينهما أن لام الجحود دائما تأتي بعد كون منفي، كقولنا ما كان محمد ليقوم، ما كان محمد ليذاكر. هذه اللام تسمى لام الجحود، ومعنى الجحود النفي. وسميت جحود ونفي لماذا؟ لأنها مسبوقة بالنفي، لأنها هناك ما كان، إذا ما نفيها، ولذلك سميت هذه اللام لام الجحود. إذا الفرق بين لام الجحود ولام التعليل هو أن لام الجحود تكون مسبوقة بكون منفي كما مثلت له. نعم. وحتى، نعم كذلك حتى، نعم فرق واضح. والجواب بالفاء والواو، والجواب يعني أن تكون يعني عندك الواو والفاء هاتان ينصب بعدهما الفعل المضارع إذا كان في موقع الجواب. جواب ماذا؟ جواب طلب سهل، مثل ذاكر فتنجح، ذاكر وتنجح. لاحظ الآن الواو والفاء جاءتا جوابا لطلب سابق، والطلب المراد به هنا هو الفعل الأمر. في هذه الحالة فقط ينصب الفعل المضارع بالفاء والواو. ثم قال بعد ذلك وأو هذه تكون ناصبة إذا كانت بمعنى إلى أو إلا. مثالها لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى إلا يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. فأو هنا تكون ناصبة لأنها بمعنى إلا، أو إذا كانت بمعنى إلا كالمثال كأن تقول مثلا عاقبت المهملة، عاقبت المهملة أو يجتهد، يعني إلا أن يجتهد، عاقبت المهملة إلا أن يجتهد. فأو هنا بمعنى إلا، هذا هو الضابط. أو متى تكون الفاء والواو ناصبة ومتى تكون أو ناصبة. أحسن الله إليكم. والجواز ثمانية عشر، وهي لم ولما وألا وهلما. نعم، أدوات الجزم كما قلت هي تنقسم إلى قسمين، أدوات جزم تجزم فعلا واحدا، وأدوات جزم تجزم فعلين. أما أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا فهي أربعة: لم ولما ولا إلا هي ولا من أمر. لم يقم، لما يقم، لا تقم، هذه ناهية. لتقم، هذه لا من أمر. لتقم، ليقضي علينا ربك، هذه لا من الأمر. فيكون فعل مضارع منصوب مجزوم بهذه اللام، لام الأمر. نعم. وذكر المؤلف أن هناك يعني كرر لفظة لم وقال هناك ألم ولما وألم، وقلنا أن هذا الصحيح أن لم هي الجازمة، وأن قوله ألم في الحقيقة الجازم هو لم والهمزة للاستفهام. أما المؤلف فظاهر عبارته أنه اعتبرها اسما بذاته، لم وألم قسمين يعني اثنتان، وألم ولما. ولذلك في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، نشرح فعل المضارع مجزوم بلم والهمزة للاستفهام، فليست ألم كلها هي الجازمة إلا على الرأي الذي يعني ذكره ابن حجر. قال بعد ذلك أحسن الله منكم ولا أمر والدعاء، ولا أمر الأمر والدعاء. وقلنا سابقا لام الأمر والدعاء هي أيضا هي لام الأمر وتكون جازمة، ولكن المؤلف نظر إلى منحى بلاغي، وهو إذا كان الأمر متوجها من يعني الطلب إذا كان متوجه من الأعلى إلى الأدنى تكون اللام الأمر، أما الطلب إذا كان متوجها من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمى دعاء، لأنه يدعو أن بهذا الشيء، وهذا يتحقق مع الذات الإلهية. نقول ذلك أدبا بدلا أن نقول مثلا لتغفر لنا يا ربنا، اللام لام الأمر، لكن أدبا نقول اللام لام الدعاء، لام إيش؟ الدعاء. المشكلة أن المؤلف جعلها اسما بذاته، جعلها اثنتين يعني لا بالأمر ولا الدعاء، ولا من الدعاء، والصحيح أنها هي لا بالأمر، ولكن معناها يختلف على حسب اختلاف المخاطب والمتكلم، قد تكون للأمر وقد تكون للدعاء. ومثلها أيضا مثل اللام لا النهي، النهي طلب، لأن الأمر طلب والنهي طلب. كذا إذا كان النهي صاد، إذا كان صادرا من الأعلى إلى الأدنى هذا النهي يعتبر نهي، كأن يقول الأستاذ للطالب لا تهمل، هذا نهي لا تهمل. ولكن إذا كان الطلب النهي صادرا من الأدنى إلى الأعلى نقول هو إيه؟ للدعاء لا الدعاء، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا. قالوا هنا لا هي ما هي، لكن أدبا نقول لا للدعاء، لا للدعاء. ولكن كما قلت لكم المشكلة أن المؤلف جعلها اسما بذاته، ولو جعلها اسما واحدا وأشار إلى النواحي البلاغية التي تطرأ على المعنى الأصلي لكان أولى. ولو أخذنا نذكر الأشياء الأصلية وندخل معها الأشياء المتفرعة عن الأصلية لكثرت علينا التفاصيل، لا نقسم باعتبار الأصل، والأشياء التي تخرج عن الأصل هذه لها محل وتذكر غالبا في كتب البلاغة. أحسن الله فيكم ولا تلهم الدعاء وإن وما ولن حسن. الآن انتهى الشيخ من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، الآن جاءت الأدوات التي تجزم فعلين، فعل الشر وجواب الشر، وهذه الأدوات مجموعها هي ضمن باب أدوات الشر، جميع الأدوات الآتية تسمى أدوات الشر، هي التي تجزم فعلين، فعل الشر وجواب الشر. نعدها الآن عدا. وإن نعم فهم نذكرها نذكرها. ولن ومهما وإما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما. وكيف الآن هذه أدوات الشر، كأن تقول إن تقوم أقوم، إن تذاكروا تنجحوا. لاحظ تجزم فعلين، لكن علامة الجزم عليك أن تنتبه، إما أن يكون بالسكون أو حذف حرف العلة إذا كان معتل مضارع، أو يكون بحذف النون. مثال الحرف العلة مثلا إن تدعو الله يستجب لك، إن تدعو فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم حذف حرف العلة. طيب إن تقم أقم فعل مضارع مجزوم بالسكون، لكن أنت إن تذاكروا تنجحوا. تذاكروا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون. إن تذاكروا لاتصال الواو الجماعة. وتستطيع أن تركب جميع هذه الأدوات على هذه الأمثلة، المهم أن تنتبه وتحفظ هذه الأدوات. بمجرد أن تراها قبل الفعل فاعلم أن الفعل أنها ستجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشر والثاني يسمى جواب الشر. نعم سلام. متى على أي شيء؟ متى مثل متى مثلا متى تذاكر تنجح، أي وقت المذاكرة متى، أي الزمن متى تذاكر تنجح هذا. وأينما تذاكر تستفد، وأيما تدعو هذه أي أداة شرط، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه أدوات الشرط. وقلنا في من ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومثال ما الجازمة، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. وما تفعلوا من خير، ايش رايكم تفعلوا هذه شرافة فعل ايش مضارع، ايش علامة الجزمة، علامة الجزمة وما تفعل حذف النون، حذف النون لاتصال الواو والجماعة. طيب يوفى إليكم شباب، يوفى إليكم ها خلاص بجارة فعل مضارع مجزوم بحذف حرف واضح الآن كيف يكون الجواب الفعل والجواب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وإيان في الشعر الخاصة طبعا قبلها وكيفما، قال وكيفما، وهذه جازمة عند الكوفيين ولا تجزم عند المصريين، وهذه من الآراء التي تبناها الشيخ كما قلت لكم له آراء كثيرة على مذهب الكوفيين في هذا المذهب. وقوله وإذا في الشعر خاصة، يعني الأصل إذا هذه مجرد ظرف زمان لا تجزم، لكنها في الشعر وردت جازمة فقالوا جزمها فقط خاص بالشعر، أما في النثر فإنها لا تجزم. المراد بالنثر يعني في كلام المعتاد، النثر يعني لم يجدوها في النثر، يعني لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العرب النثر، لكن وجدوها قليلا في الشعر فقالوا لا ينبغي أن تضطرب، إنما تجوز في الشعر، لأن الشاعر أحيانا يحتاج بالضرورة أن يعني يضبط الوزن والقافية فيضطر بأن يجزم فيباح له ذلك. نعم أحسن الله إليكم. باب وهو عليم أسماء. نعم هذا ما توقفنا عنده في الدرس السابق، باب مرفوعات الأسماء. أولا نحن ذكرنا في الدرس السابق إعراب الأسماء المعربة، وبينا أنها ستة أنواع، وذكرنا إعراب كل نوع، وهذا مهم جدا. وحتى تستفيد من هذا الآن أريد أن أبين لك خطوات الإعراب قبل أن ندخل الباب. يعني أنا وجدت بعض الطلاب لا يعرف كيف يبدأ الإعراب ولا يعرف متى ينتهي من الإعراب، فأنت كيف تتخذ مقياس أو معيار معين تبدأ به وتنتهي منه حتى تتأكد أنك أعرفت وأنك لم تخل بشيء؟ أقول لكم أسألني عليه، اكتبوا الآن مسألة في خطوات إعراب الأسماء المعربة. فأنا حددت الأسماء المعربة، كيف تعرف الأسماء المعربة؟ هذا السؤال. خطوات إعراب الأسماء المعربة، شو هي الأسماء المعربة يا شباب؟ ذكروا لي واحد المفرد وبعد جمع التكسير خطوات الترتيب، ما بعد جمع المؤنث السالم، وأربعة جمع المذكر السالم، وخمسة المثنى، وستة الأسماء الخمسة. هذه لا تنسوها وتذكروا أن كل واحد من هذه الأنواع له إعراب خاص، يعني له علامات خاصة، وهذا تنبيه حتى تستفيدوا من الخطوات التي سأذكرها. إذا المسألة في خطوات الإعراب الأسماء المعربة، من أول له ثلاث خطوات، الإعراب أسماء المعربة له ثلاث خطوات، بس فقط ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تحديد الموقع الإعرابي، تحديد الموقع الإعرابي، فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، اكتب هذه، هذا تحديد الموقع المقصود له، يعني فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، تسمى مواقع إعرابية. إكمال الخطوة الثانية تحديد النوع الإعرابي للموقع، مرفوع، منصوب، مجزوم، مجرور، نحن نتكلم الأسماء، مرفوع، منصوب، مجرور، هذا النوع الإعرابي. الخطوة الثانية تحديد علامة الإعراب، تحديد علامة الإعراب. معرب بمرفوع مثلا، تحديد علامة الإعراب، مرفوع بالضمة، مرفوع بالواو، منصوب بالفتحة، منصوب بالكسرة، مجرور بالفتحة، مجرور بالكسرة، هذا تحديد العلامة. كم خطوة لنا يا شباب؟ ثلاثة. خلونا نطبق العملية. لما أقول لك مثلا جاء محمد، قلت لك أعرف محمد، ماذا تقول؟ ثلاث خطوات. أولا تحدد الموقع، شو تقول؟ فاعل. النوع الإعرابي مرفوع، علامة الإعراب الضمة، انتهيت خلاص، الإعراب يكون عندك منتهي. تحدد الموقع وتحدد النوع وتحدد علامة الإعراب، واحد الخطوات. طيب الآن مثلا لو أردنا عندنا الآن تدريب فقط حتى نحدد يعني في نطبق هذه القاعدة قبل أن ندخل في هذا الموضوع، واضح عندكم؟ هذه خطوات الإعراب. على فكرة الأمور هذه اللي أمديت عليكم بالأمس، إعراب الأفعال وإعراب الأسماء وهذه الآن خطوات الإعراب، كلها بإذن الله ستوزع عليكم اليوم. أنا سويت فيها مذكرة يعني كراسة ليستفيد الجميع، أخشى أن بعضكم لم يكتب أو فاته شيء من الكتابة، فأحببت أن تطبع وتوزع عليكم. هي فقط 20 ورقة فيها أصول باب الإعراب، كل ما تحتاج بالاختصار في الإعراب موجود في هذه المذكرة، ومعها تدريبات زي مثل ما ترون على الشاشة، في تدريبات على كل نقطة نحن نشرحها حتى تؤكد المعلومة علمي. إن شاء الله سيأتي بها الآن إبراهيم ويوزعها على الجميع. نقول موضوع الآن خطوات الإعراب، تحديد الموقع، تحديد النوع الإعرابي، تحديد علامة الإعراب. شوفوا هذا الفيديو، أعرف ما تحتوي. جاء محمد، الآن الاسم المعرف أنه هو محمد، الموقع الإعرابي فاعل، النوع الإعرابي مرفوع، علامة الرفع الضمة. أكرمت مثلا لفظة أكرمت أخاك، وين اسم المعرف؟ أخاك. الموقع الإعرابي مفعول به، النوع الإعرابي سم؟ لا، أخاك موصول مفعول به، أخيك في حالة الجر فقط، مررت بأخيك، أما هذه في حالة النصب. إذا ماذا نقول يا شباب؟ عندنا أخاك الموقع الإعرابي مفعول به، النوع الإعرابي منصوب، علامة الإعراب تمام. عندك ذهب المعلمون أو رأيت المعلمين، الاسم المعرف المعلمين، الموقع الإعرابي مفعول به، النوع الإعرابي منصوب، علامة النصب أليا. طبعا إن عللت قلت جمع مذكر سالم لأنه على أسماء خمسة، طيب ما عللت إجابتك صحيحة لأنك ما قلت منصوب بالألف لأنك عارف، فما يحتاج تقول لي أنه إيش الأسماء الخمسة، لكن نحن هذه نفعلها في التعليم حتى يتمرس عليها الطالب وما يسأل. طيب عندنا الآن ذهب المعلمون، أين الاسم المعرف؟ المعلمون. الموقع الإعرابي فاعل، النوع الإعرابي ها فاعل مرفوع، وعلامة الرفع الواو. نعم، مررت بمحمد، الاسم المعرف محمد، الموقع الإعرابي مجرور، عفوا اي مجرور، وهذا عشان كذا خليت المثال الأخير، المجرور خلاص يكون مجرور يغنيك، لأن ما تستطيع تقول لأن هو مدعي يعني مع بعض، تقول الاسم المعرف إذا كان مجرور بهالطريقة، البحر جار ومحمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، يعني كأن الموقع الإعرابي والنوع الإعرابي اجتمعا مع بعض بس ليش؟ في الجر، في حالة الجر. فانتبهوا لهذه الطريقة في الإعراب، أي اسم معرب لابد أن تتخذ الخطوات الثلاث حتى تتأكد من أن إعرابك صحيح. في المثال الأخير لا، ما دام أن قبل حرف جر اسم مجرور. يكون في محل، في محل كان في محل لا لا يلزم هذا، ما تقول ليه؟ لأن الفعل مررت لا ينصب مفعولا به. منصوب مجرور، هو مجرور البعض مفعول به مجرور بالكسرة اتصاله بالباء. طيب وليش هالنفع؟ النفع صاحب النحو، احنا شعارنا شنو؟ شعارنا سهل وواضح وبسيط، دخلنا على مقاعدها، فهذه لا تستقيم، لا تستقيم في محل، في محل بدها مواضع اخرى ان شاء الله سنبينها. الان لماذا نحن اخذنا هذا الموضوع خطوات الاعراب؟ لاحظوا احنا كنا ثلاثه تمام، الخطوه الثالثه ما هي؟ تحديد العلامه. هذه الخطوه لا يمكن ان تاتي بها الا اذا درست اللي احنا اخذناه في الدرس السابق. اذا لم تدرس اعراب الاسماء المعربه التي امليتم عليه ستجد صعوبه، لانك لم تستطيع ان تحدد العلامه. وشيء اخر نستفيد ان هذه الانواع علاماتها مختلفه، ما عندنا شيء فاعل دائما مرفوع، أن أخذنا أنواع الأسماء المعربة وإعرابها، القاعدة ستتغير. القاعدة ستكون المرفوع يرفع بعلامة على حسب نوع الكلمة. فعندنا فاعل، ما عندنا فاعل مرفوع بالضمة دائما، لا، فاعل مرفوع بعلامة على حسب أو تختلف باختلاف نوع الكلمة. إن كان مفرد له علامة، المثنى له علامة، جمع المذكر السالم له علامة. فانتبه لهذه القضية، المرفوع لابد أن تختلف العلامات من اسم إلى آخر. لماذا أقول ذلك؟ في الأبواب القادمة في المبتدأ يقول لك مرفوع بس ولا يذكر بأي شيء هو مرفوع. ليه؟ اعتمادا على أنك درستها في البداية، ولأنه ليست هناك علامة واحدة للرفع، قد تكون الضمة، الواو، الألف، على حسب نوعية الاسم. فانتبه لهذه الخطوة. الخطوة الثالثة إذن لا تستطيع أن تأتي بها إلا إذا ضبطت إعراب الأسماء المعرفة، تمام؟ أما الخطوة الأولى وهو سؤال المفترض يكون متبادر من الطلاب، يقول الطالب طيب أنا الآن خلاص بالدرس السابق عرفت علامات الإعراب، أعرف المفرد بما لا يرفع، بما لا ينصب، المثنى، جمع المذكر السالم، هذا كله خلاص أنا جاهز. لكن كيف أعرف المواقع العربية؟ شيء من المواقع العربية، شيء آخر، كيف أعرف النوع الإعرابي؟ الخطوة الثانية، كيف أعرف النوع؟ كيف أعرف هذا مرفوع ولا هذا موصول ولا هذا مجرور؟ هذا ما سيجيب عنه ابن هاجرون في الأبواب الثلاثة الأخيرة. وضع لك ثلاث أبواب من خلالها ستعرف المواقع الإعرابية والنوع الإعرابي لكل نوع. بدأ بباب المرفوعات، ثم بباب المنصورات، ثم بباب المجرورات. في باب المرفوعات سيذكر لك المواقع التي يكون فيها الاسم مرفوع. سيقول لك مثلا من المرفوعات المبتدا والخبر والفاعل والنائب عن الفاعل. طيب انت ماذا تستفيد؟ راح تستفيد ان هذه المواقع الاعرابيه النوع الاعرابي لها ما هو؟ الرفع. لان قال باب ايش؟ باب المرفوعات. اذا جميع ما سيذكره من المواقع من المرفوعات. فالفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدا والخبر وما سياتي به يعتبر من المرفوعات. ومثله سيصنع في المنصوبات وايضا في المجرورات، وبذلك سنخرج بنتيجه اننا سنتعلم كيف نطبق الخطوه الاولى في الاعراب والخطوه الثانيه التي هي بيان النوع الاعرابي. اما الخطوه الثالثه فهي كما قلت لكم واضحه من خلال الدرس السابق، وهي تحديد العلامه الاعرابيه. نبدا الان على بركة الله في باب المرفوعات لنرى المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مرفوعا وما فيها من أحكام ذكرها ابن أجرون. أحسن الله إليكم. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر منا من أفضل ما يكون لطالب النحو المبتدأ الذي يريد أن يؤسس له قاعدة أن يحفظ هذه الإجماليات. فعندما تحفظ وتكرر دائما ما هي المرفوعات، هذا سيساعدك وأنت تعلم، لأنك إذا رأيت اسما مرفوعا راح تستحضر شيء من الأسماء المرفوعة حتى ما تروح بعيد. فعندك يا مبتدأ ولا فاعل، يا نائب عن الفاعل، يا مبتدأ أو خبر أو تابع للمرفوع. فحفظ هذه الإجماليات قبل التفصيل فيها يساعدك على ضبط المسألة. الآن المؤلف ذكر بشكل مجمل المواقع الإعرابية التي يكون فيها الاسم مرفوعا. كم موقع يا شباب؟ خمسة: الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدا والخبر والتابع للمرفوع. التابع للمرفوع سيأتي بيانه أيضا إن شاء الله. لكن نعم تفضل. براحتك موقف مطفئة. إذا كان مسؤول عن التكييف موجود بإمكانه يتفضل. عندنا الآن في سؤال. كتاب المرفوعات هو ذكر الآن باب المرفوعات وسيفصل كما واحدة مرحلة، لكن بالتفصيل المختصر والسهل لأن المرحلة مرحلة مبتدأ طالبية. إذا سيبدأ الآن يعني ذكر بالتفصيل الموقع الواحد الذي يتكرر عندنا دائما هو التابع، لأن من اسمه، لأن تابع المرفوع بيكون مرفوع فيكون من الباب، وتابع المنصوب منصوب فيذكرون في باب المنصوبات، وتابع المجرور مجرور سيذكر ايضا في باب المجرورات. فهذا التابع هو الذي سيتكرر معنا، اما البقيه في المواقع فهي مختصه: مواقع الرفع لوحدها ومواقع النصب والجر لوحدها. الان نبدا بالتفصيل واحدا واحدا ونبدا بالفاعل. نعم. احسن الله اليكم. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله قبله فعله. حسن. الفاعل اهم قضيه فيه انك تعرف انه مرفوع. طيب وعلى ماذا رفع يا شباب؟ على حسب نوعيه الاسم. قال هو المذكور قبله فعله، هذا يعطيك على ان الفاعل لابد ان ياتي بعد ايش؟ بعد الفعل. فالفاعل لا يتقدم على الفعل في اللغة العربية. تقول قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع بالضمة. ولو جاءك ما ظاهره أن الفاعل تقدم مثل زيد قام، نفس المثال بس قدمنا زيد، لو قلت زيد قام في الإعراب ما تقول زيد فاعل مقدم، تقول مبتدا. اذا العباره سليمه، لكن التوجيه الاعرابي ان قلت هذا زيد فاعل خطا، لان الفاعل لا يتقدم على الفعل. اذا ماذا اقول؟ تقول مبتدا وقام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ على زيد، وتكتمل الجمله. اذا ان قلت قام زيد هذه جمله فعليه، وإن قلت زيد قام صارت الجملة اسمية لأنها مبدوءة باسم. نعم. تفضل. أي القاعدة أن الفاعل يأتي بعد الفعل، ولا يصح أن يتقدم الفاعل على الفعل. فتقول قام زيد، زيد فاعل. طيب لو قدمت زيد وخليته قبل قام وقلت زيد قام، نقول هذا صحيح، لكن الاعراب يختلف، سيكون اعراب زيد مبتدا لان الاسم جاء في اول الكلام، زيد مبتدا وقام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو زيد قام هو. واضح؟ اذا ولا يصح ان تعرف زيد ان فاعل مقدم لان الفاعل لا يقدم. تفضل. احسن الله اليكم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على اسمه ظاهر ومضمر. لاحظوا الان بعد قليل من التعريف سيذكر لك المؤلف صوره الفاعل لتنتبه لها. الفاعل قد يكون اسم ظاهر، مراد المؤلف بالاسم الظاهر ان يكون واحدا من الانواع السته التي ذكرناها، او يكون ضميرا، او يكون ضمير. أما الفاعل لو كان واحدا من الأنواع الستة كأن يكون مفرد أو جمع تكسير أو جمع مذكر سالم فهذا واضح وتعطيه العلامة التي تخصه. جاء زيد مرفوع بالضمة لأنه مفرد، جاء المعلمان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، جاء المعلمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر السالم. إذن نحن متفقون على أن الفاعل مرفوع، لكن علامة رفعه تختلف على حسب نوعية الاسم. هذا لو كان الاسم أو الفاعل اسما ظاهرا معربا يكون إعرابه كالذي مر. أما لو كان ضمير، هذا ما نريد أن نعرفه من كلام الشيخ، ماذا لو كان الفاعل على صورة الضمير؟ ماذا سيكون؟ سنقرأ ما أراده الشيخ وسأعطيكم قاعدة في الفاعل إذا كان ضميرا بشكل آخر لعله يكون أوضح يعني مما سنقرأ. تفضل. أحسن الله إليكم. فالظالم نحو قولك قام زيد. شعر زيد فاعل مرفوع ليه بالضمة؟ ليه بالضمة؟ نعم. ويقوم زيد نفسها فقط. وقام الزيدان وقام الزيدان أين الفاعل يا شباب؟ ها الزيدان ايش علامة رفعه؟ طيب لو قلت لك أعرف الزيدان طبق الخطوات الثلاث شو تقول؟ ها فاعل مرفوع بالايش؟ زيدان فاعل مرفوع بالألف. تفضل. وقام الزيدون وقام الزيدون الآن الزيدون شعرها فاعل ها مرفوع بليس بالواو، ليه بالواو؟ لأن جمع مذكر السالم. ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وقامت الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهند وقامت الجنود، يعني الجنود جمع هند جمع تكسير. هذه لاحظوا كلها اسماء ظاهره، كلها اسماء ظاهره ولا تتعدى الانواع السته التي ذكرناها. تفضل. وتقوم الهجوم وقام اخوك. شرع اخوك فاعل مرفوع بايش؟ بالواوين لان من الاسماء الخمسه. تمام. تفضل. ويقوم أخويا وقام غلامي ويقوم غلامي وقام غلامي ويقوم غلامي هو يمثل على فاعل للفعل الماضي وفاعل للفعل المضارع. لكن لو سألتني الآن شعر غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدمة. إذن أيوه يعني كأنه يقول لك الشيخ انتبه، الفاعل قد يكون المرفوع بضمة ظاهرة وبضمة مقدرة، وقد أشار في تعريف الإعراب سابقا يعني الدرس الماضي وقلنا الإعراب قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا، والإعراب التقديري يعني موجود في المرحلة الثالثة إن شاء الله يعني سنبينه ومراحل. لكن باختصار الأسماء التي يقدر فيها الحركات ثلاثة: الاسم المقصور المكتوب بالالف مثل موسى تقدر في جميع الحركات. اثنان الاسم المنقوص اللي هو المكتوب باي شيء؟ بالياء تقدر فيه مثل قاضي وسامي، تقدر فيه الضمه والكسره وتظهر عليه الفتح. الثالث المضاف لياء المتكلم وتقدر في جميع الحركات مثل موسى تقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، كلما تعني بحركات مقدرة. نعم هذا باختصار الأسماء التي تقدر فيها الحركات. دلالة على أن الفاعل لا يقدم مثلا قام زيد وزيد قام، لكن إذا جينا لحالة الجمع مثلا قام محمدون مثلا المحمدون قام ماس. لما نقول المحمدون هذا لا شك فيه لازم تناسب وتدخل الواو. ليه؟ لأن لو قدمت الاسم الفاعل يلزمك أن تضمر في الفعل، فإن كان الضمير مفردا سيكون مستتر تقول زيد قام أي هو. أما إذا كان الضمير مثنى أو جمعا فيلزمك أن تبرزه وتقول الزيدون قاموا والزيدان قاما. نعم فضل أحسن الله إليكم. وما أشهد ذلك والمضمر إثنى عشر بالتالي من أهل الأمر الذي سيذكره المؤلف. نحو قومك ضربت وضربنا ضربت نسير معه ضربت الضمير والتائج تائج تائج تائج وإذا مثال حتى نبين الشيء. وضربنا هنا الضمير لا الفاعل، إذا الأول تاء الفاعل وهذه داء الفاعل. وضربت بعد وضربت الآن هي هذه هي تاء الفاعل، ولعلي بالأمس ذكرت لكم أن تاء الفاعل قد تكون بالضم وقد تكون بالفتح وقد تكون بالكسر على حسب المتكلم والمخاطب تختلف الحركة، لكن في جميع الحالات هي تاء الفاعل وليست أقسام متعددة. إذ المتكلم بالضم أكلت وذاكرت، وللمخاطب المذكر تقول أنت ذاكرت، وللمخاطبة المؤنثة تقول أنت ذاكرت تاء تحتها كسر. إذن هي بالضم وبالفتح وبالكسر هي تاء الفاعل، إذن في الحقيقة هي نوع واحد، لكن الشيخ اعتبر أن الذي بالضم قسم لوحدها وأن الذي بالفتح قسم لوحدها وإلى آخر هذه الأمور. كما قلت لكم هو يميل دائما للمنهج الوصفي، يعني يصب الشيء على ما هو عليه، لكن هنا للاختصار نقول التاء واحد التاء الفاعل، لكن انتم انتبهوا لهذا الشيء. طبعا انا ساعيد التقسيم بشكل سيظهر هذه المساله باذن الله، لكن لابد ان نمر على كلام الشيخ ونوضحه، بعد ذلك نعطي ما عندنا في هذا الكلام. نعم. وضربتما وضربتما يعني كانه يقول التاء مع الميم والالف اصبحت قسم لوحدها. تما يعني ضمير فاعل لوحده، والصحيح ان الضمير التاء، ما زلنا في التاء تاء الفاعل، وان الميم حرف عماد هذا الاعراب. ضربتما التاء تاء الفاعل والميم حرف عماد والالف للتنبيه. لماذا سميناها حرف عماد؟ لان الالف اعتمدت عليها والا لماذا محل الاعراب؟ فهذا إعراب ما كان بهذا الأسلوب. ضربتما أكلتما التاء هي الفاعل تاء الفاعل والميم حرف عماد والألف للتنمية والألف للتنمية. إذا ما زلنا نسير في كم مر علينا الآن تاء الفاعل وناء الفاعلين. إذا المشتبهات سنردها إلى واحد من الأصول المذكورة سابقا الذي تحصل إلى الآن ضميران. صلى الله عليكم. وضربت وضربت كذلك التاء الفاعل هي التاء الفاعل هي التاء والميم للجمع لجماعة الذكور والميم لجماعة الذكور حرف لا محل له من الإعراب. وضربتن وضربتن كذلك الفاعل هو التاء والنون المشددة هنا حرف إناث أي حرف لجماعة الإناث، يعني يدلك أن الضمير لجماعة الإناث. أنتم ماذا تلاحظون الآن؟ أن الفاعل هو التاء، لكن التاء أحيانا تكون للمفرد وأحيانا تكون للمثنى. إذا كانت للاثنين تقول ضربتما، وإذا كانت لجماعة الذكور تضيف للتاء ميم، فنستفيد ان المخاطب جمع جماعة الذكور. واذا اردت جماعة الاناث تضيف للتاء النون المشددة فتقول أدن ضربتن، هذه النون حرف إناث، حرف لجماعة الإناث مبني لا محل له من الإعراب، وليس حرف تأكيد كما يقول البعض، لا ليس هو للتأكيد، إنما هو حرف لجماعة الإناث. تفضل. السلام عليكم. وضرب يريد أن يقول أن الفاعل الضمير قد يكون ضمير مستتر، فضرب يعني هو، فكأنه يقول أن الضمير قد يكون بارز وقد يكون مستتر كما مثل الشيخ. وضربت أيوة، يعني ضربت لمؤنث، يعني هند ضربت أي هي، محمد ضرب أي هو، فمثل بالمثالين إشارة إلى أن الفاعل الضمير المستتر قد يعود على مؤنث وقد يعود على مذكر. السلام عليكم. وضرب بالألف، الآن جاء شيء جديد، التاء الفاعل ما الفاعلين، والآن إيش؟ ألف الاثنين، ألف الاثنين أيضا من الضمائر التي تكون في محل رفع فاعل. تفضل. وضربوا أيوة، الآن شنو الضمير يا شباب؟ الواو واو جماعة، إذا هذا واو جماعة من ضمائر الرفع. هذه لا تكتبون الآن، سأوليها عليكم بشكل إن شاء الله يعني سليم للجميع. وضربنا وضرب أين الضمير في ضربنا؟ ها؟ نون النسوة، ضربنا الطالبات مثلا أو المعلمات ضربنا، فالنون هذه تسمى نون النسوة، دائما موقعها الإعرابي أنها فاعل، ضمير متصل بمحل رفع فاعل. نعم. الآن ذكر الشيخ هذه الضمائر، وفي الحقيقة اكتبوا هذه المسألة، مسألة في الفاعل إذا كان ضميرا، سأذكر لكم تقسيم الفاعل صورته إذا كان ضمير فقط. في الفاعل إذا كان ضميرا، إما أن يكون ضميرا متصلا أو يكون ضميرا منفصلا. إما أن يكون ضميرا متصلا أو يكون ضميرا منفصلا. لا بس نعيد مرة أخرى لأن هناك تقسيم أكبر، نعيد مرة أخرى من أول. إحنا المسألة في إيش؟ في الفاعل إذا كان ضميرا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ضميرا بارزا، لا بارزا، إما أن يكون ضميرا بارزا أو يكون ضميرا مستترا. أنا أريد أن أدخل المستتر في التقسيم الأول ما ذكرته مرة ثانية. الفاعل إذا كان ضميرا إما أن يكون بارزا أو يكون مستترا. فإن كان بارزا، اكتب، فإن كان بارزا فهو نوعان، إن كان بارزا فهو نوعان، واحد ضميرا متصلا، اثنان ضميرا منفصلا. اما المتصل، اما الضمير المتصل فستة أنواع، الضمير المتصل الذي هو فاعل ستة أنواع، نأتيها، واحد تاء الفاعل، اثنان تاء الفاعل مثل أكرمت، اثنان ناء الفاعلين مثل نحن أكرمنا بالألف. ثلاثة نون النسوة مثل الطالبات أكرمنا المعلمات أكرمنا نون عليها فتحة هذه نون النسوة. أربعة واو الجماعة الطلاب ذاكروا الطلاب ذاكروا. خمسة ألف الاثنين الطالبان ذاكرا. ستة يا المخاطبة يا المخاطبة مثل أنت تذاكرين أنت تذاكرين. فقط هذه الضمائر المتصلة التي تكون في محل رفع فاعل. واضح يا جماعة؟ إذا كم ضمير عندنا متصل؟ ستة أنواع احفظها وإعرابها دائما يكون يعني هذه الضمائر طريقة إعرابها كالآتي كلها بنفس الشكل ضمير متصل في محل رفع فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل الواو وغيرها من الأنواع الستة. النوع الثاني اثنان وأما المنفصل فاثنا عشر ضميرا. والغريب أن المتصل وروده أكثر من المنفصل لكن لابد أن نذكره. اثنا عشر ضميرا يا سلكوها بسرعة واكتبوها بسرعة. أنا ونحن للمتكلم أنا ونحن أي بقول أنا ونحن للمتكلم. أنت وأن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب. للمخاطب أي أنتن بالشكل. هو وهي وهما وهم وهن كم صار لنا؟ خمسة للغائب وخمسة للمخاطب واثنان للمتكلم. مثال واحد تقدر تطبق عليه جميع هذه الضمائر ما يحتاج تطول فيها. ما قال إلا أنا أعرف أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل. والضمائر المتصلة والمنفصلة نفس الإعراب اللهم تحدد هذا متصل وهذا منفصل والإعراب واحد. واضح يا إخوان؟ إذا هذه طريقة عرض الفاعل صورته إذا كان فارسا لا يخرج عن التسمية. باقي القسم الثاني ما هو؟ اسم مستفيد سام؟ ما بقى إلا أدب حصر أدب حصر كلها في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. وأما المستتر تفضل ما يحتاج إذا حددت لباس ولكن ليس مهم الآن. وأما المستتر وأما الضمير المستتر فهو نوعان مستتر وجوبا ومستتر جوازا. يعني فاعل المستتر إما أن يكون مستتر وجوبا أو مستتر جوازا. عنوان مواضع الاستتار وجوبا عشان محددين مواضع الاستتار وجوبا يعني متى يجب استتار الضمير في هالمواضع التي سأذكرها. واحد إذا كان فاعلا لفعل الأمر بالواحد. يعني بعبارة أخرى بعد فعل الأمر للواحد. بعد فعل الأمر للواحد. إذا كان الضمير بعد فعل الأمر للواحد يكون مستتر وجوبا. مثل ذاكر. تلاحظون اذهب ما تجيب الفاعل. الفاعل دائما مستتر وجوبا هنا تقديره أنت. اذهب أي أنت. ذاكر أي أنت. وهكذا. أي هذا تأكيد في الضمير المستتر. لكن أنا سأبين لك ما معنى الاستتار وجوبا. ما معنى الاستتار وجوبا لكن ليس الآن حتى ما وشى وشى عشان نمسي يعني المستتر به. حبل لو تخلون الأسئلة بعد المحاضرة يعني في نهاية المحاضرة يكون أحسن عشان نمشي ما نستوي شوي ماشي؟ أي كل جواب يجاوب عليه. إذا عندك سؤال بس كذبه وأبدا أنا جالس بعد المحاضرة إلى أن ننتهي من أي سؤال ترى ماذا قلنا لها؟ هذه ثمرة المقاطعة. مواقع الاستتار للواحد بعد ايش فعل الامر للواحد. نعم بعد الفعل المضارع المبدوء بالهمزة. فيكون التقدير انا. مثل اقوم وأذاكر أي أنا. فهذا مستتر وجوبا. فأنت تقول أذاكر الدرس وأمشي وأذهب إلى آخره والفاعل يكون ضمير مستتر تقديره مستتر وجوبا تقديره أنا. ثلاثة بعد الفعل المضارع المبدوء بالنون مثل نذاكر أي نحن. أي نحن. أربعة بعد الفعل المضارع المبدوء بتاء. المبدوء بتاء مثل أنت تشكو. تشكو لأن أنت مبتدأ وتشكر فعل المضارع وأين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره ها أنت تقديره أنت. واضح؟ بس هي جزئية كم صار أربع وإحنا قلنا استتار كم موضع؟ في أربع تمام؟ إذا الموضوع الأول ما هو؟ بعد فعل الأمر لأي شيء للواحد. واثنين بعد المضارع المبدوء بالهمزة. ثلاثة بعد الفعل المضارع المبدوء بالنون. أربعة بعد الفعل المضارع المبدوء لأي شيء بالتاء. ماذا تلاحظون؟ أمر في الأول والثاني مضارع. لكن نحن الآن في المضارع يا شباب. ذكرنا ثلاثة مبدوء بالهمزة والنون والتاء. واحنا قلنا المضارع دائما مبدوء بواحد من الأربعة. معنى شو الباقي؟ أيوه باقي الياء اللي مبدوء بأي شيء؟ بالياء. طيب وما الباقي من الأفعال؟ الآن ذكرنا الأمر وذكرنا المضارع، إيش باقي؟ ها؟ الماضي. إذا بقي كم موضع؟ موضعان، بقي موضعان. هذا تحت عنوان مواضع الاستتار جوازا. عندك الامر وضع الجوار الوجوب. السؤال اللي يطرح نفسه الان متى يستتر جوازا؟ اكتب هذه مواضع الاستتار جوازا في موضعين او اكتب موضعان. مواضع الاستتار جوازا موضعان. واحد بعد الفعل الماضي مثل زيد قال أي هو. مع الفعل الماضي مثل زيد قام أي هو. اثنين مع الفعل المضارع المبدوء بالياء. المبدوء أي شيء بالياء مثل محمد يقول أي هو. بذلك نكون عرفنا مواضع الاستتار وجوبا ومواضع الاستتار جوازا، وعرفنا المسألة برمتها الضمير إذا كان فاعلا إما أن يكون بارز وإما أن يكون مستثرا. ولكل الأنواع سأعيدها إن شاء الله بسرعة بعد يعني الصلاة بإذن الله تعالى. وفق الله جميعا وصلى الله على نبينا محمد.